يقول رحمه الله: وإفراد يوم السبت، يعني يكره إفراد يوم السبت، لحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وتتمة الحديث: فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فلينبر. لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فلينبر. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله فيه، منهم من قال إنه موضوع، إنه كذب مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح كما قاله مالك رحمه الله، ومنهم من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه شاذ، فهو ضعيف سندا وشاذ متنا. وأيا كان فهذا الحديث، من جهة السند ضعيف، ومن جهة المتن أيضا فيه نكارة منكر. ووجه النكارة فيه من جهتين: الأولى أن ظاهر الحديث لا تصوموا يوم السبت، أن ظاهره النهي عن صوم يوم السبت مطلقا، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان إذا أراد أن يصوم يوم الجمعة فإنه تزول الكراهة فيما إذا صام يوما قبله ويوما بعده، وحينئذ يقع التعارض. أنتم معنا؟ واضح هذا؟ الآن ظاهر الحديث لا تصوموا يوم السبت، ظاهره العموم وأنه ينهى عن صيام يوم السبت، والأحاديث الصحيحة دلت على جواز صيام يوم السبت إذا صام معه الجمعة، كما في حديث جويرية أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليها وهي صائمة فقال: أصمت بالأمس؟ وهي صائمة الجمعة. قال: أصمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: إذن فأفطري. فقوله أتصومين غدا يعني السبت، وهذا يدل على جواز صيام السبت إذا كان مضموما إلى الجمعة، وظاهر الحديث يخالفه. طيب، ثانيا من جهة النكارة قوله عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث: فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فلينظر. وهل من شرط الفطر الأكل؟ لا، الإنسان يفطر بمجرد النية، فدل ذلك على أن هذا الحديث مع كونه ضعيفا من جهة السند فهو أيضا منكر من جهة المتن. ووجه النكارة أن ظاهره تحريم صيام يوم السبت مطلقا، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنه يجوز أن يصام يوم السبت إذا كان مضموما إلى الجمعة. والوجه الثاني قوله: فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب فليمضغ، فيقال إنه ليس من شرط الفطر الأكل، والإنسان يفطر بمجرد النية، وقد سبق لنا في قول المؤلف: ومن نوى الإفطار أفطر. واعلم أن صوم يوم السبت، له أحوال: الحال الأولى أن يصومه عن فرض، كقضاء رمضان أو أدائه أو صوم كفارة أو نذر، فهذا جائز ولا بأس به ما لم يصومه اعتقادا أن له ميزة على غيره. إذن إذا صامه، يوم السبت عن فرض، سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان أو أوجبه على نفسه ككفارة أو نذر، فصيامه لا بأس به بشرط أن لا يخصه اعتقادا منه أن له مزية. الحالة الثانية أن يصوم يوما قبله، يصومه مضموما إلى الجمعة، فهذا لا بأس به كما دل عليه حديث جويرية. الحالة الثالثة أن يصومه لكونه وافق عادة له، كما لو كان يصوم يوما ويفطر يوما وصادف يوم صومه يوم السبت، فهذا أيضا لا بأس به لأنه لم يصم السبت أو لم يخصه بالصيام لذاته، وإنما لكونه وافق عادة. والصيام إذا وافق عادة فإنه يجوز ولو كان منهيا عنه، يعني ما نهي عن صومه، كراهة أن يفضل على غيره، إذا وافق عادة فإنه يجوز. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم، فدل ذلك على أن من كان له عادة فإنه يجوز أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وهذا عن صيام السبت مثله. الحال الرابعة أن يصومه لكونه وافق صيام أيام مشروعة، كما لو وافق أيام البيض أو عاشورة أو عرفة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز، لأنه لم يصومه لأجل ذاته أو لعينه، وإنما صامه لإدراك فضل هذه الأيام. الحال الخامسة أن يصومه فردا وحده، أن يفرده بالصيام من غير سبب، فهذا هو محل النهي إذا صح الحديث. واضح الآن؟ إذن صيام يوم السبت له هذه الأحوال الخمسة. الحال الأولى أن يصومه عن فرض كرمضان وكفارة ونذر، فالحكم أنه لا بأس جائز، لكن بشرط أن لا يخصه لميزة. الحال الثانية أن يصوم يوما قبله فتزول الكراهة. الحال الثالثة أن يوافق عادة، أن يصومه لكونه وافق عادة، كمن يصوم يوما ويفطر يوما وصادف يوم صومه يوم السبت، فأيضا هنا لا بأس. الحال الرابعة أن يصومه لكونه وافق صيام أيام مشروعة كالبيض وعرفة وعاشورة، ها ست من شوال. المهم إذا كان وافق صيام أيام مشروعة فلا بأس. الحال الخامسة أن يصومه وحده من غير السبب، فهذا هو محل النهي إن صح الحديث. يقول رحمه الله: وكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار وصوم يوم يفردونه بالتعظيم. يكره أن يصوم يوم النيروز وهو رابع برج الحمل، والمهرجان التاسع عشر من برج الميزان. هذه أعياده، النيروز اليوم الرابع من برج الحمل. والحمل وشو؟ أي برج ميس البروج، تعرفون البروج؟ البروج معروفة، بروج الحمل والميزان والسرطان والثور والأسد والجوزاء. المهم هي 12. طيب، إنما نهي عن صيامها يوم النيروز والمهرجان لأنها أعياد للكفار، أعياد للكفار فنهي عن صومها. طيب، وقال وكل عيد للكفار، هذا من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. إذن كل عيد للكفار فإنه يكره صومه، والاقتصار على الكراهة فيه نظر، لأنه إذا صامه تعظيما له فهو تشبه بالكفار في تعظيمه، والتشبه يكون بأدنى سبب، يعني لا يشترط أن يكون التشبه في مجرد التعظيم، بل لو فعل ما يدل على التعظيم من صيام واحتفال وما أشبه ذلك فإنه يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال: وصوم يوم يفردونه بالتعظيم، يعني أن يصوم يوما يفرده الكفار بالتعظيم يعظمونه، لأجل أنه إذا صام اليوم الذي يعظمونه صار مشابها لهم في تعظيمه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله باقتضاء الصراط المستقيم: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يقول: وصوم يوم الشك، يعني أنه مكروه. ويوم الشك قال المؤلف: وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم ولا نحوه، إذا لم يكن غيم ولا نحوه، لقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلته غيم أو قتر، أما إذا لم يكن غيم ولا قتر بل كانت صحوا فإنه لا يجوز الصيام على الراجح. وتقدم أيضا أن صيام يوم الشك له ست حالات، إحنا ذكرنا أربع، في أربع حالات لا يكره وفي حالين يكره منه. إذا صامه عن فريضة، أو صامه لكونه وافق عادة، أو صامه مضموما لما قبله، أو صامه عن نذر، هذا لا يكره، يكره في حالين. ما هما؟ إذا صامه احتياطا لرمضان، أو صامه تطوعا من غير سبب. يقول رحمه الله: ويكره الوصال، يكره الوصال، وهو ألا يفطر بين اليومين أو الأيام. الوصال من الوصل، وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر من غير فطر بينهما، هذا الوصال. الوصال من الوصل، وهو أن يصل صيام يوم بيوم، يصل صيام يوم بيوم من غير فطر. الوصال يقول المؤلف رحمه الله يكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، نهى عن الوصال. فلما نهى الصحابة رضي الله عنهم عن الوصال واصل، فواصل بهم يوما ثم آخر كالمنكر لهم، كالمنكر عليه الصلاة والسلام لهم. وقال في آخر الحديث: حتى رأى الهلال، حتى رأى الهلال كالمنكر لهم. وقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الوصال، فمنهم من قال إنه محرم، ومنهم من قال إنه مكروه، ومنهم من قال إنه مباح. فالذين قالوا إنه محرم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه، والأصل في النهي التحريم، هذا واحد. وثانيا أنه عليه الصلاة والسلام نكل بهم، والتنكيل هو العقوبة، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. ومنهم من قال، وهو القول الثاني، إنه مكروه، إن الوصال مكروه. قالوا لأنه لو كان محرما ما واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يفعل المحرم، فدل ذلك على أنه مكروه، لأنه مكروه. ومنهم من قال إنه مباح لمن كان عنده قوة ونشاط، لمن كان عنده قوة ونشاط. واستدلوا بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن الزبير، فإنه كان يواصل إلى 14 يوما، وقالوا هذا دليل على إيش؟ على الإباحة. ولهذا قال: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فأجاز لهم الوصال إلى السحر. ولكن الأقرب ما يقول من الأقوال أنه مكروه. طيب، يقول رحمه هذا، قال: ولا يكره إلى السحر، يعني أن يواصل إلى السحر، بقول أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بهم إلى السحر. وتركه أولى، يعني ترك الوصال إلى السحر أولى، وذلك لأن الوصال يفوت سنة، وهي تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ففيه تفويت لهذه السنة، وفيه أيضا حرمان للنفس بما أنعم الله عز وجل عليها من إباحة الأكل والشرب. قال رحمه الله: ويحرم صوم يومي العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه. يحرم أن يصوم يوم العيدين، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. والحكمة من النهي عن صومهما، قال بعض العلماء: لأن الخلق فيهما في ضيافة الله، لأن الخلق في أيام العيد في ضيافة الله عز وجل، فصيامهما امتناع عن ضيافة الله، فلهذا حرم. وقيل إن الحكمة في تحريم صيامهما لأن صيامهما فيه مخالفة لحكم الله عز وجل الشرعي. أما بالنسبة لعيد الفطر فلأنه لو لم يفطر لما كان هناك تمييز بين رمضان وبين غيره، لأنه إذا صام رمضان، وكان الصيام أيضا بعد رمضان مشروعا، وصام يوم العيد، لم يحصل الفصل بين الفرض وبين النفل، بين الفرض وبين النفل، فكان من الحكمة أن يفطر هذا اليوم لأجل التمييز بين رمضان وبين غيره، فلا يشرك غيره معه. ولأنه يوم فرح وسرور، وصيامه ينافي إظهار الفرح والسرور، هذا بالنسبة لعيد الفطر. أما بالنسبة للأضحى فالحكمة منه أن الله عز وجل أمر بالأكل من الأضاحي، فقال: فكلوا منها. وإذا كان صائما لم يتمكن من الأكل، ولأنه أيضا يوم فرح وسرور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ويحرم صوم يوم العيدين إجماعا للنهي المتفق عليه. فعلى هذا لو نذر أن يصوم يوم العيد قال لله علي نذر أن أصوم يوم العيد، فهذا النذر نذر محرم، نذر محرم لا يجوز الوفاء به لقوله عليه الصلاة والسلام ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طيب قال ولو في فرض، ولو في فرض، وقالوا ولو في فرض يعني ولو هنا لو إشارة خلاف أو رفع توهم. المؤلف يقول إجماعا ولو في فرض رفع توهم، هو في خلاف، بعض العلماء أجاز، بعض العلماء أجاز أن يصوم، لكن هنا بالنسبة لما مشى عليه المؤلف نقول هي لرفع التوهم. ووجه رفع التوهم أن ما سبق من الأيام كلها مما يستحب صيامه أو يكره، ولو قلنا بالكراهة فإن الكراهة تزول فيما إذا صامه عن فرض، فربما توهم واهم أن صوم يوم العيد يوم العيدين حرام، ولكن يزول التحريم فيما لو صامه عن فرض. انتبه، يعني وجه رفع التوهم هنا يقول لأن ما تقدم من الأيام التي ذكرها المؤلف، ما تقدم من الأيام التي ذكرها المؤلف إما أنها أيام يسن صومها أو أيام يكره صومها أو يحرم، وتزول الكراهة أو التحريم فيما إذا صامها لسبب كفرض وصيام وأيام مشروعة ما شبه ذلك. فلئلا يتوهم واهم أن العيدين كذلك قال ولو في فرض، لأنه إذا لم يجز صوم يوم العيد في الفرض ففي غيرهما من باب أولى. نعم يقول نعم ولو في فرض يعني ولو كان عليه فريضة فإنه لا يجوز الصوم، فلو أفطر من يوم من رمضان وأراد أن يصوم يوم العيد فنقول صومه حرام. قال ويحرم صيام أيام التشريق وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، سميت التشريق لأن الناس يشرقون فيها اللحم يعني يكونهم الشمس، قال لقوله عليه الصلاة والسلام أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فعلى هذا يحرم صيامها. قال إلا عن دم متعة أو قران فيصح صيام أيام التشريق لمن عدم الهدي، لمن عدم الهدي أو عدم ثمنه، لقول ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن يجد الهدي. إذا أيام التشريق لا يجوز الصيام إلا في حالة واحدة، من لم يجد الهدي أو لم يجد ثمنه، فعليه لا يجوز أن تصام عن فرض، ولا يجوز أن يصومها أيضا عن أيام البيض. الناس ربما يوم الثالث عشر يشرع في صيام أيام البيض، وهذا وقوع في النهي، لأن يعني أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لو أن رجلا يوم الثالث عشر صام كلام بصوم البيض ثلاث عشر تقول لا يجوز، يجب عليك أن تؤخر وأن تشرع في الصيام في الرابع عشر. طيب إذن الأيام التي يحرم صيامها كم؟ خمسة، العيدان وأيام التشريق لا يجوز صيامها لا عن فرض ومن باب أولى عن نافل، إلا أيام التشريق يجوز أن تصام لمن عدم الهدي، لقول الله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. طيب أيام الأسبوع من حيث الصيام وعدمه، خلاصة ما تقدم أنها على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يسن صومه وهو الاثنين والخميس، والنوع الثاني ما يكره إفراده أو يحرم على الخلاف وهو الجمعة والسبت، الثالث ما يباح صومه يعني لا يوصف في تحريم ولا كراهة ولا سنية وهو الباقي وهو الأحد والثلاثة والأربعة. واضح الآن؟ أيام الأسبوع كم؟ سبعة، هي من حيث الصيام على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يسن صومه وهو الاثنين والخميس، النوع الثاني ما يكره أو يحرم على الخلاف إفراده وهو الجمعة والسبت، النوع الثالث ما يباح يعني بحيث أن صومه لا يوصف بذاته، لا يوصف بأنه سنة ولا مكروه ولا محرم، وهو الأحد والثلاثاء والأربعاء. يقول رحمه الله ومن دخل في فرض موسع من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر. قال: ومن دخل في فرض موسع، موسع ضد الموسع المضيق، وذلك أن الواجب فرض على نوعين: فرض موسع وفرض مضيق، أو واجب موسع وواجب مضيق. فالواجب الموسع ما يتسع لهذا الواجب ولغيره من جنسه، والمضيق ما لا يتسع، ما يكون زمنه بمقدار فعله. الواجب إما مضيق أو موسع، فالمضيق واجب المضيق ما يكون زمنه بمقدار فعله، بحيث لا يتسع لغيره من جنسه، كصيام رمضان. صيام رمضان هل يتسع لغيره؟ لا. والموسع ما يكون زمنه أكثر من فعله، بحيث يتسع الزمن لفعله ولفعل غيره من جنسه. مثال صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر موسع، يعني يتسع لصلاة الظهر ولغيره من النوافل والواجبات. يقول رحمه الله: من دخل في فرض موسع حرم قطعه. ومفهوم قول من دخل في فرض موسع أن المضيق لا يجوز من باب أولى، لأن زمنه بمقدار فعله، فإذا لم يجوز أن يقطع الذي زمنه أكثر من فعله، فالذي زمنه بقدر فعله من باب أولى، لأن من لازم ذلك أن يخرج هذا الواجب عن وقته. يقول رحمه الله: من دخل في فرض موسع من صوم أو غيره. مثال الصوم الموسع: قضاء رمضان. ومثال المضيق: رمضان أداء والصلاة المفروضة، وإذا لم يبقى من الوقت إلا بقدر فعلها. يقول: من صوم أو غيره حرم قطعه كالمضيق فيحرم خروجه من الفرض بلا عذر. يحرم خروجه من الفرض بلا عذر. لماذا؟ نقول: لأن الخروج من عهدة الواجب واجب. الإنسان الآن الواجب لازم له في ذمته، خروجه من هذه العهدة واجب، وقطعه يستلزم عدم خروجه من الواجب فكان حراما. هذا وجه تحريم قطع الفرض الموسع. وجه ذلك يقول: لأن الخروج من عهدة الواجب أمر واجب. وش معنى عهدة الواجب؟ يعني إبراء الذمة من الواجب واجب، والقطع ومع القطع لا يمكن إبراء الذمة، لذلك حرام. ولهذا قال المؤلف: لأن الخروج من عهدة الواجب متعين. شو متعين؟ يعني واجب. ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة الحاجة، فإذا شرع فيه يعني في الواجب تعينت المصلحة في إتمامه. هذا واحد. وثانيا أن الذي يشرع في الواجب ثم يقطعه، أن هذا الفعل فيه نوع استهزاء بآيات الله عز وجل، لأن يعني الإنسان إذا شرع في الواجب وقطعه هذا فيه نوع استهزاء بآيات الله، لأنه يعني كيف تشرع في أمر أوجبه الله عليك ثم تتركه من غير سبب، فيكون فيه نوع استهزاء. ووجه كونه نوع استهزاء أن فعل الواجب واجب، وكونه يشرع فيه ثم يتركه من غير سبب هذا فيه نوع استهزاء. يستثنى من قطع الواجب، يستثنى من ذلك مسألتان، يستثنى من ذلك مسألتان يجوز فيهما قطع الفرض أو الواجب. المسألة الأولى: إذا كان ثم ضرورة، إذا كان هناك ضرورة لقطع الواجب فإنه يجوز. الدليل، نقول عندنا دليل في كل المحرمات، لأن قطع الواجب يقول حرام. قال الله تبارك وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذا اضطر الإنسان إلى قطع الفرض فإنه يجوز قطعه، بل قد يجب قطعه، كما لو أراد إنقاذ غريق من هلاك. الإنسان يصلي فريضة ورأى رجلا يغرق أو طفلا يغرق في ماء ولا يتمكن من إنقاذه إلا بقطع الفريضة، يقطعها أو يحرم؟ نقول يقطعها، يجب قطعها. طيب، إنسان يصلي ورأى حية اقتربت من طفل نائم، يقطع ولا يخفف الصلاة؟ يجب قطعها. طيب، كذلك لو كان صائما كما مر علينا الفطر لإنقاذ غريق، يجوز أو لا؟ يجوز. ولهذا جاءت السنة بإفطار الحامل والمرضع لمصلحة من؟ لمصلحة الولد الرضيع. إذن هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل فإن هذا جائز، فإن هذا جائز، لأن هذا القطع لمصلحة هذه الفريضة التي قطعها. والدليل على ذلك أن الإنسان يجوز أن يغير الشيء لما هو أكمل، حديث جابر رضي الله عنه في قصة الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال له عليه الصلاة والسلام: صلي ها هنا. الآن النذر فرض أو لا؟ هو فرض. والرجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحول نذره من بيت المقدس إلى بيت إلى الكعبة والمسجد الحرام. المسجد الحرام، وهذا تغيير للفرض، لكن تغيير له على يفعله على وجه أكمل. فدل ذلك على أن الإنسان إذا قطع الفرض لا لغرض وإنما ليفعله على وجه أكمل وأتم فإنه جائز. ينبني على ذلك أن الإنسان لو فاتته صلاة الفريضة، دخل المسجد وقد قضيت الصلاة، فصلى الفرض وحده، ثم في أثناء الصلاة حضرت جماعة، حضرت جماعة، فهل يجوز له قطعها؟ هل يجوز له قطع الفريضة هنا؟ نقول نعم، وقطعها هنا لمصلحة الصلاة، لأنه إنما قطعها ليفعل هذه الفريضة على وجه أكمل، لأن الفرض مع الجماعة أكمل من صلاتها وحدها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. فعلى هذا نقول: إذا دخل الإنسان في فريضة، إذا شرع في فريضة، فإنه يحرم عليه قطعها إلا في حالين: الحالة الأولى إذا قطعها لضرورة كإنقاذ غريق ونفس من هلاك، والحالة الثانية إذا قطع الفريضة ليفعلها على وجه أكمل، وقد عرفتم دليل هذا ودليل هذا.